هل يجوز للمرأة أن تمشط شعرها في عصر ذي الحجة؟ إذا كان لا تضحي لا بأس، أما كانت تضحي تمشطه لكن من دون قطع، لا تقطع شعر، تمشطه تنبره وتمشطه لكن من دون كد، من دون قطع شعر إذا كانت تضحي. أما إذا كان لا تضحي فالحمد لله، الحمد لله تخده تمشطه، لكن مشطه ونقضه لا بأس به حتى ولا كنت تضحي، بس لا تعمل قطع الشعر. نعم لا تعمل قطع الشعر حتى تضحي. بارك الله، سواء كانت تضحي عن نفسها، نعم، أو عن أبيها وأمها أو عن زوجها، بس منها تضحي عن نفسها وعن أهل بيتها، تجمعهم منين عنها وعن والديها. طيب. عن زوجها وأولادها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.